يا شيخ عتمات القهر يوم الفجر تنزاح، الجراح تحكي للصبر عن قصتك الجراح، تحكي على روحك تفجر طاقة الأرواح، تحكي عصوتك بالمدى دوى نفر وسلاح، تحكي عكرسي مزيني برجالها الإصحاح، تحكي على عشقين بعرس الدم الفواح، يا ناس قوموا على الفرح لمبارك الأفراح. قول لك مبارك، قول لك مبارك بهالشهادة، قول لك مبارك والمولى اختارك، والمولى اختارك يا نسر بلادي. ياسيني يا محلى الفاجر والبطل صابر، بسم للقدر والحور العيني، يا محلى الفاجر والبطل صابر، بسم للقدر والحور العيني. قول لك مبارك، قول لك مبارك بهالشهادة، قول لك مبارك والمولى اختارك، والمولى اختارك يا نسر بلادي، والمولى اختارك. قول لك مبارك، قول لك مبارك بهالشهادة، قول لك مبارك والمولى اختارك، والمولى اختارك يا نسر بلادي، والمولى اختارك. بين الكراسي، بين الكراسي كرسيك صامد، بين الكراسي، بين الكراسي، بين الكراسي كرسيك صامد، بين الكراسي بطل حماسي، بطل حماسي رح تبقى القائد، بطل حماسي. والمولى شاهد نحفظ العهد، من جد الولد نرفع الراسي، والمولى شاهد نحفظ العهد، من جد الولد نرفع الراسي. قول لك مبارك، قول لك مبارك بهالشهادة، قول لك مبارك والمولى اختارك، والمولى اختارك يا نسر بلادي، والمولى اختارك. قول لك مبارك، قول لك مبارك بهالشهادة، قول لك مبارك والمولى اختارك، والمولى اختارك يا نسر بلادي، والمولى اختارك. يا شيخ بلادي، يا شيخ بلادي حنا طلابك، يا شيخ بلادي، يا شيخ بلادي، يا شيخ بلادي حنا طلابك، يا شيخ بلادي كل استشهادي، كل استشهادي يقرا بكتابك، كل استشهادي. كرر وتسنك عالغاصب كبر، الله أكبر محلى استشهادي. كرر وتسنك عالغاصب كبر، الله أكبر يا كل الناس. قول لك مبارك، قول لك مبارك بهالشهادة، قول لك مبارك والمولى اختارك. رسول الله بنهجك عزمنا، ومع الياسين عاهدنا وعزمنا، عزمنا وبهذا الدرب رنتيسي، عزمنا لنحيي الدين بنهج الحرار. يا باي يا باي، والمولى اختارك، والمولى اختارك يا نسر بلادي، والمولى اختارك. شيخ تهنى يا شيخ تهنى اجاك القائد يا شيخ تهنى يا شيخ تهنى يا شيخ تهنى اجاك القائد يا شيخ تهنى رنتي ستحنى رنتي ستحنى والدم الشاهد رنتي ستحنى صادق ومجاهد واستشهد صامت عالموت عاهد لينا للجنة صادق ومجاهد واستشهد صامت عالموت عاهد لينا للجنة قول لك مبارك قول لك مبارك بها الشهادة يا كتايب دوسي رايات الغادر يا كتايب دوسي يا كتايب دوسي يا كتايب دوسي رايات الغادر يا كتايب دوسي دم الرنتيسي دم الرنتيسي ما يذهب هادر دم الرنتيسي يا أبو محمد كتايب نرد نمضي ونستشهد كل الناس كلك مبارك كلك مبارك بها الشهادة كلك مبارك والمولى اختارك والمولى اختارك يا نسر بلادي.